محظورا أي ممنوعا محظورا. إذن فالحظر والحرام هما بمعنى واحد واصطلاحا هو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما على سبيل الجزم. وغيره الندب وما ترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب. وغيره الندب وما ترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب وغيره الندب وما ترك طلب أي ما طلب الشارع تركه على سبيل الجزم. ويترتب على فعله ماذا؟ العقاب. بمعنى أن تاركه يستحق العقاب أو نقول بأنه يعاقب، لأن هذه العبارة تصدق إذا صدق الوعيد في حق واحد كما قلنا. وغيره الندب وما ترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب. إذن الحرام هو ما طلب الشارع تركه على سبيل الجزم. طيب إذا ترك العبد الحرام من غير نية هل يثاب؟ مثلا إنسان يترك الخمر هكذا طبيعة أو عرفا، لا يدخن عرفا، لا يزني عرفا، فهل يمكن ذلك؟ طبعا لا يمكن ذلك. طبعا قلنا بأنه لا يثاب على ذلك. ولذلك يقول صاحب مراقي السعود: ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذان عن مسلم. ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا أي من غير قصد من غير إدخال النية نعم مسلم، هو مسلم لا يلحقه الإثم، لكن هل يثاب؟ لا يثاب. لذلك فالإنسان لا يثاب على أفعال الطرق إلا باش إلا بالنية: لا أشرب الخمر تقربا إلى الله، لا أزني تقربا إلى الله، لا أدخن تقربا إلى الله، لا لا لا إلى غير ذلك. إذن فالمنهيات لا بد فيها من النية. إذن ما إذن قوله: والمحظور ما يثاب على تركه نية فلا بد من هذا القيد. وهناك من ذهب إلى أن النية لا تشترط، لكن ما قلناه هو قول جمهور الأصوليين بمعنى أن العبد لا يثاب على ترك المنهيات إلا باش إلا بالنية الحكم الخامس وهو المكروه. المكروه لغة من كره الشيء يكرهه كرهًا وكرهًا من كره الشيء يكرهه بمعنى أبغضه. واصطلاحًا ما طلب الشارع واصطلاحا ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. واصطلاحا ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم كمثل ماذا؟ كمثل مثلا الأخذ والعطاء بالشمال، وكمثل مثلا الشرب قائما، الشرب قائما، فهذا كله مكروه، فهذا مكروه طبعا على بعض أو على قول بعض أهل العلم. إذن فالمكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، لذلك قال صاحبنا وغيره الندب وما ترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب أولى مع الخصوص، أولى هذا الشطر، أولى مع الخصوص، أولى مع الخصوص، يعني لم يطلب الشارع أو هو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، طلبا غير جازم. إذن فهذا هو المكروه. والمكروه كما قلنا يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، المتروك يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، والمكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. وينبغي أن نعلم أن للمكروه اصطلاحات، المكروه عنده اصطلاحات، أولها ما نهي عنه نهي تنزيه، أولها ما نهي عنه نهي تنزيه، وهو ما أشعر بأن تركه خير من فعله، وهو ما أشعر بأن تركه خير من فعله، هذا هو ما يسمى بنهي التنزيه أو المكروه عند الإطلاق. إذن الاصطلاح الأول وهو ما نهي عنه نهي تنزيه، وهو ما أشعر بأن تركه خير من فعله، وهو ما أشعر بأن تركه خير من فعله، هو الذي نحن بصدده، هو المعروف عندنا. عندما نعرف المكروه نعرفه بأنه أش بأن هو ما كان تركه أولى من فعله. إذن هذا هو الاصطلاح المعروف، هذا هو الاصطلاح المعروف. والثاني وهو الحرام، الاصطلاح الثاني وهو الحرام، أي أن المكروه قد يطلق ويراد به الحرام، ويراد به الحرام، وهو غالب إطلاقات المتقدمين، وهو غالب إطلاقات المتقدمين كمالك رحمه الله تعالى وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم، كانوا يطلقون لفظ المكروه على الحرام تورعا، لأنهم كانوا يعني يستعظمون إطلاق لفظة الحرام، يستعظمون أن يقولون هذا، أن يقولوا هذا الأمر حرام، لأن الله عز وجل قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فكانوا يخافون من هذه الكلمة ويستعظمونها، لذلك كانوا يجعلون بدلها المكروه، كانوا يجعلون بدلها المكروه. وهذا يعني وارد في القرآن، وارد في السنة، كما قال ربنا عز وجل كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، كل ذلك كان سيئة أو سيئه عند ربك مكروها، أي محرمة، لما نهى عن الزنا وعن القتل وعن وعن إلى غير ذلك، قال كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، طبعا الزنا والقتل هذه أمور مكروهة ومحرمة، محرمة. وقال عز وجل أيضا وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، بمعنى حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. إن الله كره لكم قيل وقال. إذن فاصطلاحات المتقدمين ينبغي أن يتنبه لها. ولذلك غلط بعض من يتمذهب فيظنون بأن قول إمامهم مكروه، يظنون بأنه ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، كقول إمامنا مالك رحمه الله تعالى في الاجتماع على القراءة بصوت واحد مكروه، كما ذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم عند قوله وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، لما ذكروا قضية الاجتماع لأجل قراءة القرآن بصوت واحد، حكم الإمام مالك رحمه الله تعالى بأن ذلك مكروه، ومعنى ذلك أنه محرم لأنه لم يكن على عهد الصحابة. ويقول هو رضي الله تعالى عنه أي الإمام مالك وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون دينا أبدا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لذلك غالب إطلاقات المتقدمين أنهم يريدون بالكراهة ماذا؟ المحرم أو الحرام. الحرام يريدون بالكراهة الحرام، فينبغي أن ينتبه لذلك. ومنه قول الإمام أحمد أكره المتعة والصلاة في المقابر، أكره المتعة والصلاة في المقابر، فمعنى ذلك كما قال ابن قدامة أراد بالكراهة التحريم، ولا أعلم فيه خلافا. قال ابن قدامة أراد بالكراهة التحريم ولا أعلم فيه خلافا، ولا أعلم فيه خلافا. لماذا؟ لأن الدليل قد قام على تحريم الصلاة إلى المقابر وتحريم المتعة. واضح. الإطلاق الثاني أو الثالث عفوا، وهو يريدون به ترك الأولى، ترك الأولى، ويسمونه أيضا بخلاف الأولى، خلاف الأولى. خلاف الأولى ما هو؟ هو ما ليس فيه نهي مقصود، هو ما ليس فيه نهي مقصود، هو ما ليس فيه نهي مقصود، ويمثلون له بترك سنة الظهر، بترك سنة الظهر. طبعا وردت أحاديث ترغب في هذه السنة، إذن فتركها لم يرد فيه نهي بخصوصه، ولكن لما كان فيه ذاك الفضل الكبير قالوا بأن تركه هو خلاف الأولى، ويمثلون له أيضا بصلاة الضحى، فالنهي لم يرد بخصوصه، قال مثلا لا تتركوا صلاة الضحى لم يرد فيه بخصوصه، ولكن لكثرة ثوابه وفضله قيل بأن تركه هو من باب خلاف الأولى، هو من باب خلاف الأولى. وبعضهم يجعلون هذا يعني من القسم الأول، يجعلون خلاف الأولى من القسم الأول، وبعضهم يفرق، فما كان فيه نهي بخصوصه مع القرينة الصارفة فيسمونه مكروها، وما كان فيه نهي لكن ليس بخصوصه لكن يستفاد فيقول بأنه خلاف الأولى. ولذلك انتبهوا، يقول صاحب مراقي السعود قال ومثله الترك، انتبهوا تفهموا اكتبوا، ومثله الترك لما يحرم من غير، لا قال وغيره الندب وما الترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب أولى مع الخصوص، هذا شيء تسمى المكروه، أولى مع الخصوص أولى، يعني منهيش عنه لخصوصه، أولى مع الخصوص أولى فعدا خلاف الأولى وكراهة خذا، وكراهة خذا. لذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب، فيه استوى الفعل والاجتناب. إذن ما نهي عنه بخصوصه فهو من باب المكروه بخلاف خلاف الأولى، فإنه منهي عن تركه لكن ليس بخصوصه، كمثل صلاة الضحى. هل عندنا نص بأن صلاة الضحى لا يجوز تركها؟ ما عندنا، ولكن لكثرة ثواب صلاة الضحى وفضلها قال العلماء بأن تركها هو من باب خلاف الأولى، خلاف الأولى لما ورد فيها من الفضل، ما ورد فيها من الفضل. ويضيفون قسما رابعا من الاصطلاحات: ما وقعت الريبة والشبهة في تحريمه، فهذا يسمونه أيضا مكروها، هذا اصطلاح آخر. ما وقعت الريبة والشبهة في تحريمه كلحم السبع، كلحم السبع. يقول صاحبنا: كالحتم واللازم مكتوب وما فيه اشتباه للكراهة انتما. كالحتم واللازم مكتوب وما فيه اشتباه للكراهة انتما، وما فيه اشتباه للكراهة انتما. كالحتم واللازم مكتوب، هذه اش اشنو هذا الشطر اش يقصد به؟ مرادفات الواجب. كالحتم واللازم مكتوب وما فيه اشتباه للكراهة انتما، اي ما وقع فيه الاشتباه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن أو لا يعلمها كثير من الناس، لا يعلمها كثير من الناس. إذن هذه اصطلاحات لماذا للفظة المكروه. إذا أطلق المكروه طبعا في غير عبارات المتقدمين، إذا أطلق عبارة المكروه فإنها ينصرف معناها إلى ماذا؟ إلى القسم الأول في غير عبارات المتقدمين. لاحظ ما قلت في غير عبارات المتقدمين. إذا أطلق المكروه في غير عبارات المتقدمين فيقصد بها ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله في غير عبارات المتقدمين. لذلك صار هذا اللفظ لهذا المعنى عن طريق ماذا؟ عن طريق الغلبة، عن طريق الغلبة، لأن أشياء قد يكون لها عدة معاني، كمثل مثلا ابن عمر، عمر رضي الله تعالى عنه كم له من الأبناء؟ كثير، ما يربو على أو يقرب إلى العشرة. لكن عندما نقول ابن عمر ينصرف إلى عبد الله، عن طريق ماذا؟ غلبة، أنه غلب. إذا المكروه هذه اصطلاحاته، فإذا أطلقنا المكروه في غير عبارات المتقدمين فيكون المقصود ما هو؟ أول مكروه المشهور اللي هو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب أل كالعقبة، كما قال ابن مالك في ألفيته. وقد يصير علما بالغلبة المدينة، المدينة ذب الآن هي تطلق على مجموعة يعني الدور، مجموعة دور. فإذا أطلقنا وقلنا المدينة انصرفت إلى المدينة المنورة أو طيبة، حتى المنورة هناك من يستدرك على هذا اللفظ، واضح. أما في إطلاقات المتقدمين، إذا وجدنا مكروه في إطلاقات المتقدمين فيكون المقصود بها ماذا؟ الحرام، واضح. إذا انتبهوا إلى هذا التقسيم. ثم قال: والصحيح ما يتعلق به النفوذ، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. إذن هذا كلام عن ماذا؟ عن القسم الثاني، وهو الحكم الوضعي، وهو الحكم الوضعي. إذن قال الصحيح، الصحيح طبعا وصف وعلامة، وبالتالي لا يكلف به، أنت مكلف بالصحيح لا، ولكنه وصف للفعل، وصف للفعل. إذن فالصحيح كما قال المصنف ما يتعلق، أي ما يترتب عليه، الصحيح ما يتعلق به أي يترتب عليه النفوذ، يترتب عليه النفوذ من نفذ السهم إذا بلغ غايته ومقصوده. إذن ما يتعلق به النفوذ أي ما يترتب عليه المقصود ويعتد به بخلاف الباطل فهو ما لا يترتب عليه نفوذ ولا يعتد به. إذن قال والصحيح، الصحيح كما قلنا هو قسم من أقسام الأحكام الوضعية. الصحيح لغة هو السليم، لغة هو السليم من صحة، من صحة يصح صحة، وله مصادر جمعها جمع بعضهم في قوله والصح والصحة والصحاح مصادر لصحة لا تنزاح. والصح والصحة والصحاح مصادر لصحة لا تنزاح والصح والصحة والصحاح مصادر لصحة لا تنزاح. وفي الاصطلاح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به عبادة كان أو معاملة، ما يترتب أو ما يتعلق به النفوذ عبادة كان أو معاملة. إذن هذا من حيث الاصطلاح، إذن فنقول عبادة صحيحة بمعنى عبادة معتدة بها، ولا يقال عبادة نافذة بخلاف العقد والمعاملات. نقول معاملة وعقد نافذ وصحيح ومعتد به، إذن لذلك قال والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. إذن اصطلاحا ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، لا بد من هذين القيدين، لأنه قد يكون العقد نافذا ولا يكون معتدا به. كمثل مثلا من باع خمرا، باع له الخمر، أعطاه الثمن، هذا بيع نفذ أو لم ينفذ؟ لأنه ترتب عليه الأثر، أنت استفدت أو استفد، لكن هل يعتد به؟ لا يعتد به شرعا، لذلك يسمى هذا عقدا باطلا. لذلك قال ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، أي ويعتد به شرعا. والاعتداد من فعل ماذا؟ من فعل المكلف، عفوا، النفوذ من فعل المكلف، والاعتداد من فعل الشرع، من فعل الشارع. لذلك نقول عبادة أو معاملة نافذة تأتي على إثر ماذا؟ فعل المكلف، بخلاف الاعتداد فإنه لا يكون إلا من الشارع، والصحة في المعاملة ما هي؟ عندنا الصحة، تكون كما قلنا فاش عبادة أو معاملة. الصحة في العبادة ما هي؟ وهي سقوط القضاء، الصحة في العبادات هي سقوط القضاء، بمعنى أنك لا تطالب بالقضاء، رجل صلى صلاة بشرائطها وبأسبابها وليس هناك مانع، نقول هذه صلاة صحيحة، بمعنى أنه لا يطالب بالقضاء، بخلاف من صلى وهو محدث، هل هذه عبادة صحيحة؟ لا، لذلك يطالب بالقضاء. لذلك الصحة في العبادات عند جمهور الفقهاء هي أن يسقط القضاء، بخلاف المتكلمين، بخلاف المتكلمون قالوا بأن الصحة في العبادات هي وقوعها موافقة لظن المأمور. انتبهوا، هي وقوعها موافقة لظن المأمور. صليت صلاة وأنا أظن بأنني متوضئ، لكن فجأة تبين لي أنه لست متوضئا. عند المتكلمين هذه الصلاة صحيحة لأنها جاءت موافقة لظن المأمور، في ظني أنا أصلي صلاة صحيحة لأنني دخلت لها وأنا أظن بأنني على أكمل هيئة، يعني الشروط متوفرة، الموانع منتفية، الأسباب موجودة، إذن فصلاتي صحيحة. لكن عند جمهور الفقهاء هل هذه الصلاة صحيحة؟ لا، لأنك تطالب بالقضاء. وقال الإمام الغزالي في المستصفى بأن الخلاف لفظي، الخلاف لفظي، وإلا فهم متفقون على وجوب الإعادة، على وجوب الإعادة والقضاء تخصو يعود صلاة. إذن فالخلاف ماذا؟ لفظي. إذن فالصحة عند الجمهور هي أش؟ موافقة أمر الشارع، موافقة أمر الشارع بحيث يسقط القضاء، بحيث يسقط القضاء. أما عند عند المتكلمين فالصحة عندهم هي موافقة ظن المأمور، موافقة ظن المأمور. وفي هذا يقول صاحب مراقي السعود: وهي وفاقه لنفس الأمر أو ظن مأمور اللذاذ خبري، وهي وفاقه لنفس الأمر أو ظن مأمور اللذاذ خبري، وهي وفاقه لنفس الأمر. أشنو هذا؟ قول من؟ أيوة، قول الجمهور. أو ظن مأمور لذاذ خبري، هذا قول من؟ قول المتكلمين. إذن هذا بالنسبة للصحة فاش في العبادات. إذن فالصحة في العبادات هي سقوط القضاء. ونقول عبادة صحيحة وعبادة مجزئة، نقول عبادة صحيحة وعبادة مجزئة وعبادة معتد بها. القسم الثاني وهو المعاملات. ما معنى الصحة في المعاملات؟ الصحة في المعاملات وهو ترتب الأثر المقصود، وهو ترتب الأثر المقصود، وهو ترتب الأثر المقصود. فالبيع مثلا الذي يحقق كمال الانتفاع ويبيح التصرف، البيع الذي يحقق كمال الانتفاع، بعتك هذا الكأس تنتفع به، يبيح لك التصرف فيه، والثمن أنتفع به، أنتفع به. إذن فترتب الأثر المقصود على البيع، إذن فيكون هذا البيع صحيحا، فيكون هذا البيع صحيحا. وطبعا لا بد من قيد شرعا، يعني ترتب الأثر المقصود شرعا، لا بد أن يكون يعني قد يترتب الأثر المقصود لكن قد لا يكون شرعيا. إذن فالبيع الذي يبيح التصرف ويبيح الانتفاع فهذا بيع صحيح، فهذا بيع صحيح. قال: بصحة العقد يكون الأثر، وفي الفساد عكس هذا يظهر. بصحة العقد يكون الأثر، أي ترتب عليه الأثر، بصحة العقد يكون الأثر وفي الفساد عكس هذا يظهر، بصحة العقد يكون الأثر وفي الفساد عكس هذا يظهر. إذن فنقول معاملة صحيحة، المعاملات والعقود توصف بالصحة وتوصف بالاعتداد وتوصف بالنفوذ، لكن هل توصف بالإجزاء؟ لا توصف بالإجزاء، لا نقول هذا عقد مجزئ، لكن نقول عبادة مجزئة. كفاية العبادة الإجزاء، وهي أن يسقط الاقتضاء كفاية العبادة الإجزاء. كفاية العبادة الإجزاء وهي أن يسقط الاقتضاء. مسألة: هل نفي الصحة هو نفي القبول أو القبول؟ هل نفي الصحة هو نفي القبول أم لا؟ هل هذان لفظتان مترادفتان أم لا؟ نفي القبول أعم، فتارة قد يكون نفي القبول بمعنى الثواب، وتارة قد يكون بمعنى نفي الصحة، إذن فهو أعم، فهو أعم. نفي القبول قد يكون بمعنى نفي الثواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من شرب الخمر، أو من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، أو 40 صباحا عفوا، من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا لم تقبل. فهل معنى أنها لا تصح؟ المقصود بها هنا بأنه لا يثاب عليها، وإلا فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة. إذن أيهما أخص وأيهما أعم؟ الصحة أخص من القبول، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. أنت من المغرب، أنت من المغرب هذا، أو أنت من المغرب والآخر من مراكش مثلا، أنت من المغرب هذا أعم، وأنت من مراكش هذا أخص. فإذا قلت أنت لست من مراكش، هل معنى أنك أنت لست من المغرب؟ إذن فنفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، لا يستلزم نفي الأعم، بخلاف نفي الأعم يستلزم نفي الأخص. أنت لست من المغرب معنى أنك لست من مراكش ولا من غيرها من المدن. إذن فقوله لم تقبل له صلاة 40 يوما بمعنى أنه لا يثاب عليها وصلاته صحيحة. ما الدليل على ذلك؟ أنه لم يوجد أحد من الفقهاء طلبه بالإعادة، طلبه بالإعادة، معنى أن صلاته صحيحة. لكن المقصود بنفي القبول هنا أي نفي الثواب، أي نفي الثواب. إذن فنفي الثواب لا يستلزم نفي الصحة، لأن نفي الثواب أعم، ونفي الأعم لا يستلزم نفي الأخسرة. نعود هذا الشيء باش نمشيو معه. وقد يراد بنفي القبول نفي الصحة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذه العبارة هي الأصل، الإنسان يكون عارفها، الإنسان يقرأ يطالع في كتب الفقهاء، فقد تختلط عليه الأمور إذا لم يكن على دراية بهذه التقسيمات. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فالمقصود هنا نفي الصحة، نفي الصحة. طيب ما الضابط، ما الضابط لمعرفة كل من النوعين؟ قال بعض العلماء مجتهدا، قال بعض العلماء مجتهدا، قال بأن نفي يكون، بأن نفي القبول يكون بمعنى نفي الثواب إذا اقترن بها ذكر معصية. قال بأن نفي القبول يكون بمعنى الثواب إذا اقترن بها نفي، إذا اقترن بها ذكر المعصية. من شرب خمرا لم تقبل، من أتى عرافا لم تقبل له صلاة كذا وكذا. إذن فإذا اقترنت بالمعصية كان معنى ذلك، كان معنى نفي القبول نفي الثواب. قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى: وهذا عندي حسن، وهذا التفريق عندي حسن، وهذا التفريق عندي حسن. إذن فهل نفي القبول يستلزم نفي الصحة؟ لا بد من النظر، لا بد من النظر. واضح. إن كان نفي القبول قد اقترن به ذكر معصية فيكون بمعنى نفي الثواب، وإلا كان بمعنى نفي الصحة، وإلا كان بمعنى نفي الصحة. مسألة أخرى، وهي عند قوله والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. طبعا الباطل لغة هو الذاهب ضياعا، الباطل لغة هو الذاهب ضياعا، ويطلق على الهالك، نقول هذا باطل بمعنى هذا هالك. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر وكل نعيم لا محالة زائل، ألا كل ما خلا الله باطل بمعنى هالك، وكل نعيم لا محالة زائل. وعرف هو الباطل بأنه ما لا يعتد به وما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، هل الباطل هو الفاسد، أم لا؟ طبعا احنا قلنا بأن الباطل في العبادات ما هو؟ وعدم سقوط القضاء. والباطل في العبادات هو عدم ترتب الأثر. فهل الباطل مرادف للفاسد أم ماذا؟ عند الجمهور الباطل هو الفاسد، وفي هذا المعنى يقول صاحبنا وقابل الصحة بالبطلان، وهو الفساد عند أهل الشان، يعني البطلان هو الفساد عند أهل الشان عند الجمهور. وخالف النعمان أي أبو حنيفة ففرق بين الفاسد والباطل، فعنده عند أبي حنيفة الصحيح ما شرع بأصله ووصفه، أريد أن أشتريك منك هذا الكأس، تعطيني الثمن تذهب بالكأس. هذا البيع بأصله جائز أو غير جائز؟ جائز. بوصفه أعطيك وتعطيني، بوصفه جائز. إذن فالصحيح عنده ما شرع بأصله ووصفه، والباطل عنده ما لم يشرع، لا بأصله ولا بوصفه. الباطل عنده ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه، كبيع الدم بالخنزير. واحد جاب الدم، الآخر جاب خنزير، تعطيني وأعطيك. هذا البيع في أصله حلال أو حرام؟ بيع الخنزير وبيع الدم حرام، وهذا الوصف حرام. إذن فهذا عنده باطل. أما الفساد عنده فهو ما شرع بأصله دون وصفه، كمثل مثلا من نذر أن يصوم، يوما فصام في عيد الأضحى، طبعا صوم يوم عيد الأضحى هذا منهي عنه لأنه يكون معرضا عن ضيافة الرحمن. هذا الصوم مشروع بأصله أو ليس مشروعا؟ مشروع بأصله، الصوم مشروع، لكن الوصف كون الصوم في يوم عيد منهي عنه، إذن فهذا عنده فاسد، فهذا عنده فاسد، لأنه شرع بأصله دون وصفه، فيكون الصوم صحيحا عنده وليس بصحيح. صحيح، نذر أن يصوم يوما فصام يوم عيد، يوم عيد الأضحى مثلا، صومه صحيح تبرأ ذمته، لكنه آثم للمخالفة، لكنه آثم للمخالفة. وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد، وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد. وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف، ما نهيه للوصف. وطبعا هذا التفريق، انتبهوا، هذا التفريق هو في باب المعاملات دون باب العبادات. هذا التفريق أي التفريق بين الباطل والفاسد عند أبي حنيفة مقابل الجمهور إنما هو في باب المعاملات دون العبادات، وإلا فالعبادات عنده الباطل هو الفاسد، الباطل هو الفاسد. إذن هذا ما يتعلق بالصحيح والباطل. أرنا المانع، المانع، إذن كذلك من الأحكام الوضعية المانع، والمانع في اللغة هو الحائل، وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. المانع ما يلزم من وجوده العدم، من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، كالحيض، الحيض مانع من الصلاة، لكن هل عدم الحيض موجب للصلاة؟ امرأة طاهرة من الحيض نقول أنها تصلي؟ لا، لا بد من وجود الشروط والأسباب. ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم بمانع، ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم بانعدام يعلم بمانع يمنع للدوام والابتداء وآخر الأقسام. ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم بانعدام يعلم، هذا الشطر الأول أو البيت الأول. وكين قال بمانع، يعني يعلم بمانع، بداية البيت الثاني بمانع يمنع للدوام والابتداء وآخر الأقسام أو أول فقط على النزاع كالطول والاستبراء والنزاع، لأن المانع منهما يمنع ابتداء ومنهما يمنع انتهاء ومنهما يمنع ابتداء وانتهاء، هذه أقسام المانع. طبعا ما احنا نتركها للمخشى. إذن هذا المانع، إذن قلنا كالحيض فهو مانع لاش من الصلاة. الشرط، الشرط في اللغة هو العلامة، الشرط في اللغة هو العلامة، من قوله تعالى فقد جاء أشراطها. وقيل من المشرط وهو القاطع، وقيل من أخذ من القطع من الشرط، الشرط مأخوذ من المشرط وهو القاطع. وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كالوضوء، الوضوء شرط في الصلاة، إذا فقد الوضوء معنى أن كاين الصلاة يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. معنى أنه إن الإنسان كان متوضئ نقول نصلي، لا، لابد كذلك من انتفاء الموانع ووجود الأسباب ووجود الأسباب. والشرط طبعا يقسمه العلم إلى ثلاث أقسام: شرط عقلي، شرط لغوي، شرط شرعي. والشرط الشرعي يقسمونه أقساما: شرط الوجوب، شرط الأداء، شرط صحة، إلى غير ذلك ما من التقسيمات. إذن فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من عدمه وجود، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لذات الضبط، ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى ذي الضبط. إذن هذا الشرط، هذا الشرط. وعندنا السبب، السبب هو الموصل إلى الشيء، السبب هو الموصل إلى الشيء. كالحبل الموصل إلى الماء نقول هذا سبب، هذا سبب. وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، كدخول الوقت مثلا فهو سبب أسباب الصلاة. لكن طبعا لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع دائما. دخول الوقت فهو سبب من الأسباب، فهو سبب من الأسباب. قال: كسبب وذا الوجود، لا كسبب وذا الوجود لازم منه وما في ذاك شيء قائم. قال: ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لذا الضبط كسبب، أي أنه يلزم من عدمه العدم. أهنا موافق لاش للشرط. وذا الوجود لازم، يعني يلزم من وجوده الوجود. وذا الوجود لازم منه وما في ذاك شيء قائم، وما في ذاك شيء قائم. إذن السبب ما يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من وجوده الوجود. هنا شارك أش دخل أش الشرط، دخل ما يلزم من وجوده الوجود، دخل نعم الشرط. ويلزم من عدمه العدم، وافق أش المانع. أما الشرط ما يلزم من عدمه العدم، أش قال يوافقه ما يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من وجوده الوجود، ولا ويلزم من عدمه العدم. يلزم من عدمه العدم موافق للشرط، موافق للشرط. ويلزم من وجوده الوجود خرج المانع، لأن المانع يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجوده العدم. إذن هذه هي تعريف الشرط وتعريف المانع وتعريف السبب، وهذا يدخل في الأحكام الوضعية. وقلنا بأن الأحكام الوضعية يقصد بها ما وضعه الشارع علامة على أمر آخر، ثم الخطاب المقتضي للوضعي، ثم خطاب الوضع هو الوارد، ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد، بأن هذا مانع من هذا أو مفسد له أو يترتب عليه الصحة إذا كان مقرون به أو إلى، ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده أو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سببا، شرطا يكون أو يكون سببا. وننتقل إلى الكلام عن الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. ما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ وبه نكمل إن شاء الله تعالى. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي أن التكليفية يشترط فيه العلم والوسع، الأحكام التكليفية يشترط فيها العلم والوسع. الواجب مثلا يشترط فيه العلم والوسع، صلي، إقامة الصلاة واجبة يشترط فيها العلم، أن تعلم مثلا دخول الوقت، أن تعلم دخول الوقت، ويشترط فيها الوسع أيضا، إنسان مغمي عنه، ليس في وسعه أن يقوم أو أن يفعل أو إلى غير ذلك. إذن فالأحكام التكليفية يشترط فيها ماذا؟ العلم والوسع، والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف، قال صاحب مراق السعود، والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. أما الأحكام الوضعية فلا يشترط فيها ذلك، فلا يشترط فيها ذلك دخول الوقت، شنو علاقتك أنت؟ لا يشترط فيها لا علم ولا وسع، واضح. الفرق الثاني أن الحكم التكليفي أو الأحكام التكليفية هي أوامر وطلب، هي أوامر وطلب، الأحكام التكليفية أوامر وطلب، بخلاف الأحكام الوضعية فهي أخبار، فهي أخبار، فهي أخبار. إذن هذان فرقان بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. وبه نختم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.